ولهذا أهل البدع على خطر عظيم، حتى قال بعض السلف إن المبتدع لا تقبل له توبة، لأنه لا يمكن أن يمحى ما حصل من الأثر السيء في بدعته. لكن على كل حال القول الراجح أنها تصح بدعته، نعم أنها تصح توبته، القول الراجح أنها تصح توبته. وأن البدعة أقسام كثيرة، منها المكفرة ومنها المفسقة ومنها التي يعذر فيها صاحبها حسب ما هي معروف عند أهل العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.